يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال في الفوائد المنتخبات، يقول قال في الفوائد المنتخبات، نعم شرح يعني شرح أخطر المختصرة، نعم. فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه، هل في هذه العبارة بأس؟ خليفة، خليفة الله في خلق، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، نعم من هذا الباب لا بأس، نعم.